فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن الله

وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى فهو